يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم، قال رحمه الله: الحديث 18. قال: عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما، عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي وقال إنه حديث حسن، وفي بعض الروايات وفي بعض نسخ الكتاب إنه حديث حسن صحيح. وكنا قد بدأنا الكلام على هذا الحديث في مجالس سابقة، حيث عرفنا أن الحديث وصى بأمور ثلاثة: الأمر الأول تقوى الله حيثما يكون الإنسان، يعني في سره وعلانيته يتقي الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أن من وقعت منه سيئة ينبغي له أن يتبعها بحسنة حتى تمحوها وتزيلها، فإن الحسنة تمحو السيئة التي قبلها. والأمر الثالث الذي وصى به هذا الحديث الشريف أن على الإنسان أن يخالق الناس بخلق حسن، ففيه فضل الحث على التخلق بالخلق الحسن، فإن الخلق الحسن يزين الإنسان، وإن الخلق الحسن يأخذ بيد الإنسان ويكون من أسباب دخوله الجنة، بل لا يقتصر على دخوله الجنة حتى يرفعه إلى مصاف أهل عليين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أقرب الناس منه مجلسا يوم القيامة من كان ذا خلق حسن. والإمام ابن رجب رحمه الله تكلم عن مسألة التقوى، وبين أنها هي أن تجعل بينك وبين النار وقاية، أو بينك وبين السيئة وقاية، أو بينك وبين ما يشين وقاية، وذلك بطاعة الله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وقد استطرد الإمام رحمه الله في شرح معنى التقوى، وأشار إلى معاني متعددة، ونقل نقولا كثيرة عن الصحابة رضوان الله عليهم وعن التابعين رحمه الله في تفسير معنى التقوى. ومما انتهينا إليه في ذلك أو في درس الماضي ما وقفنا عنده من قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال: حق التقوى أن يطاع، يعني الله سبحانه وتعالى، فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ولا شك إن هذه الأمور الثلاثة، الطاعة والذكر والشكر، كلها من أجل العبادات ومن أفضل ما دعت إليه الشريعة الإسلامية وحثت عليه العباد، حيث يتعبدون الله سبحانه وتعالى. نعم. حكمها لقطة يسلمها لإدارة الأمانات. نعم لقطة. نعم. قال وخرجه الحاكم مرفوعا هكذا جاء في هذه النسخة إن الحاكم أخرج هذا الحديث مرفوعا بمعنى أنه منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من قول النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المحقق علق على ذلك حيث رجع إلى كتاب الحاكم في المستدرك على الصحيحين فوجد الحديث موقوفا على عبد الله بن مسعود، أي أنه من قول عبد الله بن مسعود وليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام. قال والموقوف أصح، يعني والرواية التي هي منسوبة وهي من قول عبد الله بن مسعود أصح من الرواية المرفوعة. قال وشكره يدخل فيه جميع فعل الطاعات، لأن من قام بطاعة الله سبحانه وتعالى فإنه يشكر الله سبحانه وتعالى على ما من عليه من وأكرمه من التوفيق والهداية، فكأن فعل الطاعات شكر لله سبحانه وتعالى. قال ومعنى ذكره فلا ينسى، قال ذكر العبد ربه بقلبه لأوامر الله سبحانه وتعالى في حركاته وسكناته وكلماته فيمتثلها، ولنواهيه يعني يذكرها بقلبه وفي حركاته وسكناته فيتجنبها، هذا معنى أن يذكر الله تعالى فلا ينسى، أي يكون ذاكرا لأنه عبد خلق من أجل العبادة وأنه مطلوب منه طاعة الله سبحانه وتعالى، فلا يفارقه هذا المعنى في أي حال من أحواله. قال وقد يغلب استعمال التقوى على اجتناب المحرمات كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وسئل عن التقوى فقال هل أخذت طريقا ذا شوك، يعني هل مشيت في طريق هذا الطريق مملوء بالشوك، قاله لمن سأله عن التقوى فقال له نعم، قال إذن كيف تسير في هذا الطريق، إما أن تمشي وتتجنب الشوك وإما أن تقتصد في الطريق، يعني تترك الطريق ولا تسلكه، فهذه هي التقوى. إذا كان الأمر محفوفا بالمخاطر فعليك أن تكون حذرا عندما تسير في طريق فيه مخاطر، وعليك أن تتجنب هذه المخاطر، فتجنبك لها وحذرك منها هذا هو معنى التقوى. قال وقد يغلب استعمال التقوى على اجتناب المحرمات كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وسئل عن التقوى فقال هل أخذت طريقا ذا شوك، قال نعم، قال فكيف صنعت، قال إذا رأيت الشوك عدلت عنه، يعني تجنب، أو جاوزته أو قصرت عنه، يعني إما أن أتجنبه وإما أن أترك الطريق، هذا معنى قصرت عنه، قال ذاك التقوى. يقول وفي هذا المعنى نظم ابن المعتز وهو أحد شعراء الأندلس، يقول خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، أي تجنب الذنوب الصغائر والكبائر، فإنك إن فعلت ذلك فقد قمت به أو عملت أو التزمت بالتقوى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى يعني من الشوك حتى لا يصاب بأذاه. لا تحقرن صغيرة أي من الذنوب، إن الجبال من الحصى، أي إن الجبال تتكون من الحصى الصغيرة، فهي إذا تراكمت كانت كبيرة، وهكذا البحار إنما تتكون من قطرات الماء، فعلى الإنسان أن لا يستهين بالصغيرة ولا يقول هذا ذنب صغير أو هذه اسم صغير، الله يعفو ويتجاوز. نعم الله يعفو ويتجاوز، والله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، لكن الإصرار على الصغائر يصيرها كبائر. قال وأصل التقوى أن يعلم العبد ما يتقى ثم يتقي. وهنا يريد أن يشير الشارح رحمه الله إلى مسألة، يعني كيف تتقي، يريد أن يبين أن التقوى تفتقر قبل عملها، تفتقر إلى معرفتها، أن تتعرف وجوها وسبل التقوى، لأن الإنسان قد يظن أنه بفعله يتقي لكنه قد يقع في ما هو أشد. ولذلك حتى يكون متقيا تمام التقوى أن يعرف مسالك التقوى، وأن يعرف موجبات التقوى، وأن يعرف ما يمكنه من أداء التقوى، لأن المسألة تتوقف على محاب الله سبحانه وتعالى ومراضيه، وأن يتجنب الإنسان ما يكرهه سبحانه وتعالى وما ينقم منه. لذلك معرفتك بوسائل وأساليب التقوى هي التي توصلك إلى التقوى. أما أن يمارس الإنسان الأعمال متوهما أن ما يفعله فيه تقوى، ربما يقع فيما ينهى الله تعالى عنه متوهما أنه التقوى. وهذا يمكن أن يضرب له مثل بما وقع فيه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عددا من الصحابة رضوان الله عليهم وكانوا من صغار الصحابة جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يسألون عن عبادته، عن صلاته وصيامه وقيامه ومعاشرته أهله. فلما سألوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأخبروا بما كان صلى الله عليه وسلم يفعله، تقالوا ذلك الفعل، يعني قالوا إن هذا قليل، ثم التمسوا للنبي صلى الله عليه وسلم عذرا، قالوا هذا رسول الله والله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولذلك ما يقوم به من فعل يعني يتناسب مع مقامه صلى الله عليه وسلم. ثم افترضوا في أنفسهم أنهم يقع منهم الخطأ ويكثر منهم الإثم، ولذلك لا بد أن يواجهوا وأن يقابلوا هذا الخطأ وذلك الإثم بكثير من العبادة، فألزم كل نفس منهم أو كل واحد منهم عبادة معينة، فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل ولا أرقد، هكذا ألزم نفسه، وأما الثاني فقال أنا أصوم النهار ولا أفطر، وأما الثالث قال أنا أعتزل النساء ولا أتزوج، لأنه يظن أن في زواجه من النساء ومعاشرته النساء يظن أن في ذلك له وأن في ذلك ضياع وأن في ذلك عدم انشغال بالعبادة. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قاله هؤلاء صعد صلى الله عليه وسلم المنبر ووجه الناس وبين لهم أن هذا سلوك خاطئ وأنه ليس هو التقوى. فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا فإني أتقاكم لله وأخشاكم له. وهذا محل الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أتقى الناس وأنه أخشى الناس وأنه أكثر الناس التزاما بطاعة الله. قال: أما أنا فإني أتقاكم لله وأخشاكم، ولكني أنام، ولكني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هكذا قال صلى الله عليه وسلم. فبين أن تمام التقوى وكمال التقوى وكمال الخشية هي ما كان صلى الله عليه وسلم يفعله. وفي هذا رد على من يتوهم أن التقوى تكون بالغلو في الطاعة وبالغلو في العبادة، والله سبحانه وتعالى أشار إلى ذلك في كتابه حيث قال: قال في بعض قومي عيسى بن مريم رضي الله، عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، يقول الله سبحانه وتعالى: ورهبانية ابتدعوها، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. الله سبحانه وتعالى ما فرض الرهبانية على هؤلاء الرهبان الذين التزموها وادعوا أنها طاعة وعبادة، وإنما أمرهم الله سبحانه وتعالى بأن يقوموا بالطاعات وأن يلتزموا العبادات، لكنهم هم الذين فرضوها على أنفسهم. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. هذا الذي طلب الله منهم، إلا أنهم لم يراعوا هذا الطلب ولذلك غلوا فكانت منهم الرهبانية. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا رهبانية في الإسلام، لا رهبانية في الإسلام، ولكن على الإنسان أن يلتزم أوامر الله وأن يجتنب نواهيه. فكما أن الله تعالى أمرنا بالطاعة وبالعبادة نهانا عن التبتل ونهانا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، يعني إن هذا الذي ينقطع للعبادة لا يستمر، سيأتي زمن من الأزمان ويتخلف. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما كان في أيام شبابه كثير العبادة والطاعة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أريد أن أسرد الصوم. فقال له: لا، صم من كل شهر 3 أيام. قال: يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قال: يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، لا أفضل من ذلك. لما قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال له: لا أفضل من ذلك، ذلك صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وهكذا في القيام أمره أن يقوم ثلث الليل وينام ثلثيه، قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال له قم ثلث الليل أو نصف الليل ونم ثلثه وقم سدسه، قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. ثم إن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه استمر في ذلك حتى إذا ما كبر السن أحس بعجزه وبعدم قدرته على ما ألزم به نفسه، فكان يقول ليتني أخذت بوصية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا شك إن هناك تلازم بين إكرام الله سبحانه وتعالى وبين التقوى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك في معرض البيان، لم يقل ذلك في معرض يعني الثناء والفخر، وإنما أراد أن يبين للناس لهؤلاء الذين أحبوا أن يلزموا أنفسهم بما لم يلزمهم به الله، وأحبوا أن يغلوا في دينهم، بين لهم أن الغلو في الدين ليس من التقوى، أن الغلو في الدين ليس من التقوى. قال وأصل التقوى أن يعلم العبد ما يتقى ثم يتقي. قال عور بن عبد الله تمام التقوى أن تبتغي علما ما لم يعلم منها إلى ما علم منها، يعني قبل أن تمارس التقوى أن تعرف حدودها وأن تعرف ما هو واجب عليك أن تتعلمها. قال وذكر معروف الكرخي عن بكر بن خنيس قال كيف يكون يعني الشخص متقيا، كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقى أو من لا يدري ما يتقي، يعني هذا لا يكون متقيا. الشخص الذي يريد أن يمارس التقوى وهو لا يعرف حدودها لا يكون متقيا. ثم قال معروف إذا كنت لا تحسن تتقي أكلت الربا، يعني إذا كنت لا تحسن كيف تتقي فإنك قد ستقع في الحرام. وضرب مثلا بذلك بأنه قد يأكل الربا، وأكله الربا قد يكون بصور، إما أنه يزعم أنه يتساهل في البيع والشراء فيقع في الربا، كأن يعطي أكثر مما يأخذ فيقع في الربا، أو يأخذ أكثر أفضل مما يعطي بدعوى أنه يريد التقوى. قال إذا كنت لا تحسن تتقي أكلت الربا، وإذا كنت لا تحسن تتقي لقيتك امرأة فلم تغض بصرك، بدعوى أنك يعني في غنى عنها أو نحو ذلك فتقع في المعصية. وإذا كنت لا تحسن تتقي وضعت سيفك على عاتقك، أي قاتلت الناس وقتلت من لا يجوز لك قتله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمحمد بن مسلمة يعني الأنصاري إذا رأيت أمتي قد اختلفت فاعمد إلى سيفك فاضرب به أحدا، يعني أتلف هذه الآلة حتى تكون في منجا من أن تستخدمها في غير طاعة الله. ثم قال معروف ومجلسي هذا لعله كان ينبغي لنا أن نتقيه. ثم قال ومجيئكم معي من المسجد إلى هاهنا كان ينبغي لنا أن نتقيه، يعني لأنه قد يؤدي إلى الرياء. أليس جاء في الحديث إنه فتنة للمتبوع مذلة للتابع. يقول هذا الخبر أخرجه أبو نعيم في كتاب الحلية عن معروف الكرخي، وهو أحد الزهاد وأحد المتصوفة، أحد علماء السلوك، أراد أن يعلم الناس يعني ما هي التقوى وماذا ينبغي أن يفعلوه، لأن الأمور الوسط هي المطلوبة، والمبالغة في الأشياء والغلو فيها قد تحدث وقع الإنسان في المعصية دون أن يحس. ولذلك يقول بعض أهل العلم إن المبالغة في التواضع ضرب من ضروب الرياء، وهكذا المبالغة في بعض العبادات قد يخرجها عن كونها طاعة إلى كونها معصية. ولهذا الوسطية في كل الأمور هي المطلوبة المنشودة. قال: وفي الجملة فالتقوى هي وصية الله لجميع خلقه، وصية ووصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأمته. وكان صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله، وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا، لأنه متى التزم طاعة الله حرص على أن يعدل بين هؤلاء الذين ولي عليهم، وبين أن يجنبهم كثيرا من المواقف التي يكرهونها. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يخصه بأن يتقي الله جل وعلا. قال: ولما خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حجة الوداع يوم النحر وصى الناس بتقوى الله وبالسمع والطاعة لأئمتهم، لأن هذا هو مجال تحقيق تقوى الله. قال: ولما وعظ الناس وقالوا له يعني كما جاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، بتقوى الله سبحانه وتعالى والسمع والطاعة، يعني لأئمة المسلمين، لأنه متى ما كان التزام الإنسان بالسمع والطاعة لإمام المسلمين فإنه لن يقع يعني في معصية، ولن يقع في غلو، ولن يقع في خروج على الإمام، بل يحرص على جمع كلمة المسلمين. نعم، يشبه هذه هامش. قال: وفي حديث أبي ذر الطويل الذي خرجه ابن حبان وغيره، قال: قلت: يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله، فإنه رأس الأمر كله، فإنه رأس الأمر كله، أي تقوى الله. قال: وخرج الإمام أحمد، وهذه أحاديث كثيرة ساقها رحمه الله يؤكد فيها أن تقوى الله هي مطلب ومقصد لكل إنسان في حياته، قال: وخرج الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله، فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد، فإنه رهبانية الإسلام. قال: وخرجه غيره، يعني غير الإمام أحمد. الرهبانية هي الانقطاع في العبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أفضل أنواع العبادة هي الجهاد، ولذلك جاء في الحديث: والجهاد ذروة سنام الإسلام، وذروته الجهاد في سبيل الله، يعني ذروة سنام الإسلام هو الجهاد بشروطه المعروفة، حيث إن الجهاد في سبيل الله لا بد أن يكون تحت راية الإمام، ولا بد أن يكون بإذن من الإمام، ولا بد أن يكون في ما يعود على النفع بالمسلمين، فإنه هو الجهاد في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم عرفه لما سئل قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. الرجل يقاتل حمية، ويقاتل شجاعة، ويقاتل كذا، يعني سمعة ورياء، فأيها في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. محصره يكون بإذن الإمام؟ لا بد، لا بد أن يكون الجهاد بإذن من الإمام. ما فهمت؟ كل الجهاد لا بد أن يكون بإذن من الإمام، خاصة الجهاد بالنفس، لأننا لو تتبعنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما رأينا أحدا خرج في أيام النبي صلى الله عليه وسلم للقتال إلا بعد أن استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأذن لهم إلا إذا أذن لهم أولياؤهم وآباؤهم، كما جاءه الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إني أريد أن أجاهد معك. قال: استأذنت أبويك؟ قال: لا. قال: استأذن أبويك. ولما سأل الرجل عن أبويه قال: إنهما كبيران. قال: ففيهما فجاهد. وهكذا ما عقدت راية للجهاد في سبيل الله إلا بإذن من النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي كان عليه أبو بكر رضي الله عنه، وكان عليه عمر رضي الله عنه، وسائر السلف الصالح رضوان الله عليهم. وأما أن يخرج الإنسان ويجتهد ويذهب ليقاتل حتى وإن قاتل غير المسلمين، فإنه في هذه الحال قد يكون مخطئا فيما يفعله، لأنه ربما عقد أئمة المسلمين مع غيرهم عهودا، أو أعطوهم ذمة، أو استأمنوهم، فإنه لا يجوز لإنسان أن يقاتل من كانت هذه حاله، وإنما المقاتلة تكون للمحاربين، والذي يقدر هذه المواقف هم الأئمة، أئمة المسلمين، وعليه أن يلتزم الإنسان بما يراه إمام المسلمين. قال: وخرج نعم. وفي الترمذي قال: وخرج الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله، فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد، فإنه رهبانية الإسلام. قال: وخرجه غيره، يعني غير الإمام أحمد، ولفظه قال: عليك بتقوى الله، فإنها جماع كل خير. ومعنى جماع كل خير يعني كل الخير يجتمع في تقوى الله سبحانه وتعالى. وفي الترمذي، أي مما أخرجه الإمام الترمذي في جامعه، عن يزيد بن سلمة رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني سمعت منك حديثا كثيرا، فأخاف أن ينسيني أوله آخره، فحدثني بكلمة تكون جماعا، يعني أعطيني ملخص، كلمة، جملة، لخص لي ما قلت. فقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله فيما تعلم، اتق الله فيما تعلم، يعني هذا ملخص وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحثه على التقوى ودله على أن التقوى إنما تكون فيما يتعلمه الإنسان. قال: ولم يزل السلف الصالح رحمهم الله يتواصون بها، يعني بالتقوى. كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول في خطبته، يعني التي يخطب بها في الجمعة أو في غيرها: أما بعد، فإني أوصيكم بتقوى الله، فإني أوصيكم بتقوى الله، وأن تثنوا عليه بما هو أهله، وأن تثنوا عليه يعني على الله بما هو أهله، وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة، يعني في طاعتكم وعبادتكم، تخشون الله تعالى وترجونه، وتجمعوا الإلحاف بالمسألة، يعني إذا سألتم الله تلحوا في الدعاء، فإن الله تعالى يحب من يلح في الدعاء. فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وأهله، على زكريا وأهل بيته، فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وهذا محل الشاهد، حيث إنهم كانوا يجمعون بين الصفتين الرغبة والرهبة. وقد مر بنا أن الإنسان في حال صحته وفي حال نشاطه وفي حال قوته عليه أن يغلب جانب الرهبة، يغلب جانب الرهبة، وفي حال عجزه وفي حال مرضه وفي حال ضعفه يغلب جانب الرجاء، يغلب جانب الرجاء. والله تعالى أثنى على عباده الذين يكون هذا منهم، كما قال سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يرجون رحمته ويخافون عذابه. قال: ولما حضرته، يعني حضرت أبا بكر رضي الله تعالى عنه الوفاة، وعهد إلى عمر رضي الله تعالى عنه، يعني كتب له بالخلافة، دعاه فوصاه بوصية، وأول ما قال له: اتق الله يا عمر، فكان إيه؟ أوصاه بالتقوى. قال: وكتب عمر رضي الله تعالى عنه إلى ابنه عبد الله: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإنه من اتقاه وقاه، أي من اتقى الله وقاه وجنبه السوء، ومن أقرضه جزاه، يعني ومن قدم فعل الطاعة لله سبحانه وتعالى وأحسن امتثالا لأمر الله، فإن الله يجازيه على ما فعل. هذا معنى كما جاء في قوله تعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم. ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده، لأن الله تعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. هذا ما وصى به عمر رضي الله تعالى عنه عبد الله. قال: واستعمل علي رضي الله تعالى عنه رجلا على سرية، ومعنى على سرية يعني على مجموعة من المقاتلين يخرجون للجهاد. والفرقة التي تخرج إن كانت بقيادة الإمام، بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تسمى بالغزوة. وأما إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إنسانا، أمره وبعث معه مجموعة من الناس لغرض من أغراض الجهاد، يسمون هذه الفرقة بالسرية. قال: واستعمل علي رضي الله تعالى عنه رجلا على سرية، يعني على فرقة من الجيش، فقال: أوصيك بتقوى الله الذي لا بد لك من لقائه، يعني أوصيك بتقوى الله الذي ستلاقيه بعد موتك ولا منتهى لك دونه، وهو يملك الدنيا والآخرة، فإذا أحسنت في الدنيا أحسن الله إليك في الآخرة، وإذا أسأت في الدنيا تنال جزاءك وعقابك في الآخرة. قال: وكتب عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين رحمه الله، خامس الخلفاء الراشدين، كتب إلى رجل: أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها، أي لا يقبل منك عملا بدون التقوى، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، أي على التقوى، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلنا الله وإياك من المتقين. هكذا وصى عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ونعم الوصية. قال: ولما ولي، يعني عمر بن عبد العزيز لما بويع له بالخلافة وأصبح أميرا للمؤمنين في الدولة الأموية، وكانت خلافته ما بين سنة 99 من الهجرة إلى سنة 101 من الهجرة. قال: ولما ولي رحمه الله خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله عز وجل خلف من كل شيء، وليس من تقوى الله خلف، يعني أن تقوى الله تقوم مقام كل شيء، وليس شيء يقوم مقام تقوى الله. وقال رجل ليونس بن عبيد: أوصني. وقال: أوصيك بتقوى الله والإحسان، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال له رجل يريد الحج: أوصني. فقال له: اتق الله، فمن اتقى الله فلا وحشة عليه. وقيل لرجل من التابعين عند موته: أوصنا. فقال: أوصيكم بخاتمة سورة النحل، وهي قوله سبحانه وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه المعية معية خاصة، معية خاصة مفادها وغايتها التأييد والنصر والعون والتوفيق، ولذلك ينبغي للعبد المؤمن أن يلتزم بها حتى يحقق هذا الفضل وهذا الثواب. قال: وكتب رجل من السلف إلى أخ له: أوصيك بتقوى الله، فإنها أكرم ما أسررت، وأزين ما أظهرت، وأفضل ما ادخرت، أعاننا الله وإياك عليها، وأوجب لنا ولك ثوابها. يعني فإن تقوى الله يحتاج إليه العبد في سره وفي علانيته وفي شأنه كله. قال: وكتب رجل منهم، يعني من السلف، إلى أخ له: أوصيك وأنفسنا بالتقوى فإنا خير زاد إلى الآخرة والأولى، فإنا خير زاد الآخرة والأولى، واجعلها إلى كل خير، إلى كل خير سبيلك، ومن كل شر مهربك بالنجاة. فقد توكل الله عز وجل لأهلها بالنجاة. هكذا عندكم؟ تكفل. النسخة اللي بين أيدينا: فقد توكل، والمعنى واحد. فقد توكل الله عز وجل لأهلها بالنجاة مما يحذرون، والرزق مما لا يحسنون، والرزق مما لا يحتسبون، كما جاء في قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وكما جاء في قوله تعالى: ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال شعبة: كنت إذا أردت الخروج قلت للحكم، والمراد به الحكم بن عتيبة أحد علماء التابعين: ألك حاجة؟ فقال: أوصيك بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وهو حديث الباب. قال: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. ومحل الشاهد وقوله والتقى، أي يسأله التقوى. وقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ثم قال: يا أبا ذر، لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم، لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم. وهذا مثل ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. فقوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، مراده في السر والعلانية، حيث يراه الناس وحيث لا يرونه. قال: وقد ذكرنا في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيتي. وكان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول في دعائه: أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. وخشية الله في الغيب والشهادة هي من المنجيات، يعني من أسباب النجاة. قال: وقد سبق من حديث أبي الطفيل عن معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحي من الله استحياء رجل ذي هيبة من أهلك. وهذا هو السبب الموجب لخشية الله في السر. فإن من علم أن الله يراه حيث كان، وأنه مطلع على باطنه وظاهره وسره وعلانيته، واستحضر ذلك في خلواته، أوجب له ذلك ترك المعاصي في السر لأنه يعلم أن الله يراه. وإلى هذا المعنى الإشارة في القرآن بقوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فكونه جل وعلا الرقيب، وغالبا الرقيب هو الذي يطلع عليك في خلواتك، ولهذا استوجب أن يتقي الإنسان الله تعالى في خلواته كما يتقيه في جلواته. قال: كان بعض السلف يقول لأصحابه زهدنا الله، يقول لأصحابه زهدنا الله وإياكم في الحرام. زهد من قدر عليه في الخلوة فعلم أن الله يراه فتركه من خشيته. زهدنا الله في الحرام زهد من قدر عليه في الخلوة فعلم أن الله يراه، أي فلما علم أن الله يراه تركه، فتركه من خشيته لأنه علم أن الله مطلع. أو كما قال، وقال الشافعي رحمه الله: أعز الأشياء ثلاثة: الجود من قلة، والورع في الخلوة، وهذا محل الشاهد، وكلمة الحق عند من يرجى ويخاف، يعني كلمة الحق في الغضب وفي الرضا، وعند من تخاف وعند من تطمع، فطمعك لا يخرجك عن أن تقول كلمة الحق، وخوفك لا ينبغي له أن يسكتك عن أن تقول كلمة الحق. قال: وكتب ابن السماك الواعظ إلى أخي الله: أما بعد، أوصيك بتقوى الله الذي هو نجيك في سريرتك، ورقيبك في علانيتك، فاجعل الله من بالك على كل حالك في ليلك ونهارك، وخف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك، واعلم أنك بعينه ليس تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره، ولا من ملكه إلى ملك غيره، فليعظم منه حذرك، فليعظم منه حذرك، وليكثر منه وجلك، والسلام. يعني فهذه موعظة ركزت على أمر التقوى. وهكذا استطرد المؤلف عن ابن رجب رحمه الله في ذكر أقوال السلف رحمهم الله في الوصية بالتقوى. ويكفي أن الله سبحانه وتعالى وصى بها أنبياءه ورسله وعباده. قال: وقال أبو الجلد: أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء: قل لقومك ما بالكم تسترون الذنوب من خلقي وتظهرونها لي. يعني إذا ما انفردتم، إذا ما خلوتم الإنسان منهم أمام الناس لا يقع في الذنوب ويتجنب ويحذر، لكنه إذا خلى وقع فيها. فيقول: ما أن الله تعالى أوحى إلى نبي من الأنبياء: قل لقومك ما بالكم تستترون، ما بالكم تسترون الذنوب من خلقي وتظهرونها لي، إن كنتم ترون أني لا أراكم فأنتم مشركون بي، وإن كنتم ترون أني أراكم فقد جعلتموني أهون الناظرين إليكم. سبحانه وتعالى وتنزه عن أن يكون كذلك. وكان وهيب بن الوردي يقول خف الله على قدر قدرته عليك، واستحي منه على قدر قربه منك. وقال له رجل عظني، قال اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك. قال كان بعض السلف يقول أتراك ترحم من لم تقر عينيه بمعصيتك حتى علم أنه لا عين تراه غيرك. وقال بعضهم ابن آدم إن كنت حيث ركبت المعصية لم تصف لك من عين ناظرة إليك، فلما خلوت بالله وحده صفت لك معصيتك ولم تستحي منه حياءك من بعض خلقه، ما أنت إلا أحد رجلين، إن كنت ظننت أنه لا يراك فقد كفرت، وإن كنت علمت أنه يراك فلم يمنعك منه ما منعك من أضعف خلقه لقد اشترأت عليه. كل هذا يؤكد أن التقوى في الخلوة، تقوى الله في حالة الخلوة، أشد من تقوى في حالة يعني عدم الخلوة، لأن الناس الغفلة فيهم والاستخفاف فيهم يجرئهم أن يغفلوا أو أن لا يعنوا بتقوى الله سبحانه وتعالى في حال خلوته. قال دخل بعضهم غيطة ذات شجر، والغيطة قال هي يعني المكان الذي يجتمع فيه الشجر الكثير مثل الغابة. فقال لو خلوت ها هنا بمعصية من كان يراني، يعني هكذا راود نفسه أنه لو وقع في معصية ما عنده أحد. قال فسمع هاتفا بصوت ملأ الغيطة، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يعني إن كنت في خلوة فإن الله تعالى مطلع عليك. قال راود بعضهم أعرابية وقال لها ما يرانا إلا الكواكب، قالت فأين مكوكبها، يعني إن كانت الكواكب ترى فمن خلق الكواكب ومن أنشأها يرانا أيضا. قال رأى محمد بن المنكدر رجلا واقفا مع امرأة يكلمها، فقال إن الله يراكما سترنا الله وإياكما، يعني وعظهم بالترغيب والترهيب، إن الله يراكما أي فأقلعا عما أنتما فيه واعلما أن الله تعالى مطلع. ثم دعا لهما بالستر، قال سترنا الله وإياكما، ولذلك لا ينبغي أن تقيم على المعصية. قال الحارث المحاسبي